الله يحييك. أبو بكر من الرياض يقول: ما الأفضل في صلاة راتبة الجمعة، ركعتان في المنزل أم أربع في المسجد بعد الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وثبت عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين في بيته. فمن العلماء من قال إنه يصلي أربعا، سواء في بيته أو في المسجد. وحمل ذلك بأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدم على فعله. ومنهم من قال بل يصلي ستا، يصلي أربعا بمقتضى قوله ويصلي ركعتين بمقتضى فعله. ومنهم من قال إن صلى في بيته صلى ركعتين تأسيا بفعله، وإن صلى في المسجد صلى أربعا امتثالا لأمره. والذي يترجح عندي أنه يصلي أربعا سواء في بيته أم في المسجد، أخذا بما يقتضيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا يؤذن لصلاة الجمعة قبل الزوال بربع ساعة حين صعود الخطيب المنبر، والسؤال: هل يجوز أن يصلي أهل الأعذار المرأة المريض في هذا الوقت؟ نرجو توضيح هذه المسألة، مأجورين. نعم. لا يحل لمن يصلي في البيت أن يصلي قبل الزوال، لأن الذين يصلون في بيوتهم تجب عليهم صلاة الظهر، وصلاة الظهر لا يدخل وقتها إلا إذا زالت الشمس. ولهذا كان الذي ينبغي لأئمة الجوامع أن لا يحضروا إلى الجمعة إلا إذا زالت الشمس، حتى إذا أذن يكون بعد دخول وقت صلاة الظهر ولا تحصل هذه المشكلة. وحضورهم بعد الزوال أفضل من وجه آخر، حيث أن بعض أهل العلم يقول الجمعة لا تصح قبل الزوال، لا صلاتها ولا خطبتها، فيكون في تأخير مجيئه إلى الزوال مصلحة ثانية وهي الاحتياط من خلاف بعض العلماء. ثم إن أئمة الجوامع إذا اجتمعوا على وقت معين صار هذا أضبط للناس، فإن بعض الناس الذين لا يهمهم أن يصلوا الجمعة يفتحون دكاكينهم قبل أن تخلص الجمعة في هذا المسجد، وإذا قيل لهم لماذا قالوا إنا صلينا في بيت آخر، يعني في مسجد آخر. فالذي أرى أن يتفق أئمة الجوامع على الحضور عند الزوال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو بكر من الرياض: بعض الرجال يقول لزوجته أنت طالق اذهبي إلى أهلك عند صغائر الأمور، وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل مزعج وملفت للنظر، والمحاكم تعج بها وكذلك مراكز الدعوة والإرشاد. وفي إحصائية بلغت حالات الطلاق 12192 حالة لسنة واحدة، أي بمعدل 33 حالة طلاق في اليوم الواحد. وهنا ثلاثة أسئلة. الأول: فضيلة الشيخ، هل من نصيحة مختصرة لهؤلاء الذين يطلقون عند أحقر الأمور؟ نعم، النصيحة هي أن يتقوا الله عز وجل ولا يطلقوا إلا على حسب الشريعة. وإذا طلق الإنسان على حسب الشريعة طلق عن وطر يعني عن تأني وبصيرة في الأمر، فإذا أراد أن يطلق لكراهته المرأة قلنا انتظر، فإن الله يقول إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وأوصى بالنساء خيرا وقال إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على وجه. ولا يمكن أن يجد الإنسان زوجة لا تعارضه في كل شيء، بل ما عند هذه عند الأخرى. ثم إننا في الوقت الحاضر متى يحصل الإنسان على زوجة؟ قد يقرأ أبوابا كثيرة ولا يجاب، ثم إذا أجيب متى يحصل على المال الذي يكفي لمؤونة النكاح؟ فإذا صمم على أن يطلق قلنا انتظر، هل المرأة حامل؟ إن قال نعم نقول لا بأس طلق، لأن طلاق الحامل واقع وعدتها إذا وضعت الحمل تنتهي عدتها. وإن قال إنها حائض قلنا انتظر حتى تطهر من الحيض ثم طلق. وإذا قال إنها طاهر نظرنا هل هي ممن يحيض أو هي صغيرة لم يبدأ بها حيض أو كبيرة قد أيست من الحيض. إن قال هي ممن تحيض قلنا هل جمعتها بعد أن طهرت من حيضها السابقة من حيضتها السابقة؟ إذا قال نعم قلنا انتظر حتى تحيض أو يتبين حملها أو يتبين حملها، فإن حاضت فانتظر حتى تطهر ثم طلق، وإن تبين حملها فطلق. وإن قال إني لم أجامعها في هذا الطهر قلنا لك أن تطلق. فالمسألة تحتاج إلى ترون وإلى شروط وقيود. هذه نصيحتي لكل إنسان. وأما ما يفعله بعض ذوي الحمق وهو أنه من حين ما تعارضه الزوجة في أتفه الأشياء يقول طلاق، أو حينما يعارضه صاحبه في أتفه الأشياء يقول زوجتي طالق إن لم تفعل كذا، فهذا غلط عظيم. والواجب التأني والنظر حتى يستقر رأيه على شيء. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هناك مكان محدد عينه الشارع تمكث فيه المطلقة وكم تتربص في العدة أفتون مأجورين؟ نعم، المرأة المطلقة إذا كان طلاقها رجعيا بحيث يملك الزوج أن يراجعها بدون عقد فالواجب أن تبقى في بيت الزوج لأنها امرأته، تكشف له تزين له يقبلها يمسها بدون جماع. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما إذا كانت المرأة لا رجعة لزوجها عليها إلا بعقد فهنا إن شاءت بقيت في بيت زوجها إذا كان معها إذا كان في البيت أحد سواها لئلا يخلو بها، وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها. أما كم تتربص بالعدة فهي إن طلقت قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها، وإن طلقت بعد الدخول أو الخلوة فعليها العدة، فإن كانت ممن تحيض فعدتها 3 حيض، سواء حصلت في 2 شهر أو في 3 أو في 4 أو في 5، المهم متى حاضت 3 مرات انقضت عدتها. وإن لم تكن تحيض كالصغيرة والآيسة فإنها تعتد 3 أشهر لقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. وقال في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء أي 3 حيض. وإن كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل سواء طالت العدة أم قصرت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استعمال الآلة التي تقوم بصعق الحشرات الكهربائية وصعق الحشرات؟ لا بأس بها لوجهين: الوجه الأول أن صعقها ليس بإحراق ولكنه صعق يمتص الحياة، بدليل أنك لو وضعت قرطاسة على هذه الآلة لم تعترق. ثانيا أنه أي واضع هذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار، وإنما قصد دفع أذاه. والحديث نهى أن يعذب بالنار، وهذا ما عذب، هذا لدفع في أذاه. الثالث أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة أو بالأدوية التي تكون منها الرائحة الكريهة وربما يتضرر الجسم بها. ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بن النضير، والنخل عادة لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل: إذا سلم علي الرجل وأنا أقرأ القرآن هل أقطع القراءة وأرد السلام؟ وما هي الأحكام المتعلقة بالسلام؟ مأجورين. نعم، إذا سلم عليك أحد وأن تقرأ القرآن فأنت بالخيار، إن شئت فرد عليه السلام وهو الأفضل بلا شك والأبعد عن الحساسية، وإن شئت فلا ترد، خصوصا إذا كان ردك يقطع عليك القراءة كما لو كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب. فإن بعض الناس إذا رد السلام على المسلم وهو يقرأ عن ظهر قلب ضاعت عليه قراءته. وخلاصة الجواب أن الأفضل أن ترد السلام عليه، لكن إن شئت رد باللفظ وإن شئت رد بالإشارة، لكنه باللفظ أولى بلا شك. الأحكام المتعلقة بالسلام كثيرة، منها أولا ليعلم أن السلام سنة مؤكدة، ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ثانيا السلام دعاء للمسلم عليه، لأن قولك السلام عليك يعني أنك تدعو له بالسلامة، ثالثا السلام الشرعي هو السلام عليك أو سلام عليك، وليس كما يفعله بعض الجهال حياك الله أهلا وسهلا مرحبا بأبو فلان، هذا مو سلامنا، هذا تحية وليس سلاما. ومن أحكام السلام أنه يجب على المسلم عليه أن يرد، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فيرد ويقول عليكم السلام، ويكون رده كسلام المسلم عليه من حيث الجملة، من حيث الصوت، من حيث البشاشة. فإذا قال المسلم السلام عليك ورحمة الله، فالواجب أن تقول عليك السلام ورحمة الله. وإذا سلم عليك بصوت واضح رد عليه بصوت واضح، لا ترد عليه بأنفك كما يفعله بعض المتكبرين، تقول السلام عليك بلفظ واضح صريح ثم يرد عليك بأنفه لا تدري أرد أم لا، فهذا من الكبرياء. والذي يرد على هذا الوجه وصاحبه قد أبدى سلاما صريحا يكون آثما لأنه لم يقم بواجب الرد. من أحكام السلام أن القليل يسلم على الكثير، والصغير يسلم على الكبير، والماشي على القاعد، هذا هو الأفضل تنزيلا لكل إنسان منزلته. فإن لم يسلم القليل على الكثير أو الصغير على الكبير أو الماشي على القاعد فليسلم الآخر، ولا تترك السنة بينهما. فمثلا إذا لقيك شخص دونك ولم يسلم فسلم عليه، بل أنت تبدأ السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وكان يسلم على الصبيان إذا مر بهم عليه الصلاة والسلام. ومن أحكام السلام أنه ينبغي إذا قرأ الباب على شخص أن يقول السلام عليكم أدخل، إن كان الباب مغلقا، وإن لم يكن مغلقا قال السلام عليكم، ولا حاجة أن يقول أدخل، لأنه إذا كان قد دعاك وأتيت والباب مفتوح فهذا يعني الإذن في الدخول. ومن أحكام السلام ألا تسلم حال خطبة الإمام يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. هذا مع أنك أمرته بمعروف، والأمر بمعروف واجب، فلا تسلم على أحد والإمام يخطب. أما بين الخطبة والصلاة أو بين الخطبة والأذان فلا بأس. ومن أحكام السلام ألا يحصل منه فتنة، فلا يسلم الرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل، اللهم إلا أن تكون المرأة من محارمه أو معارفه كامرأة الجيران وامرأة العم وما أشبه ذلك، فله أن يسلم بدون خلوة. وهذا يقع كثيرا، يدخل الرجل على بيته فيجد فيه امرأة الجيران أو امرأة أحد من أقاربه ويسلم، فلا حرج فيه. أما أن تقابل امرأة في السوق فتسلم عليها أو تسلم عليك فلا، لأن هذا يجر إلى فتنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل سوداني عبد الله آدم عبد الله يقول: ما حكم الشرع في نظركم في رجل سب الدين، وهل تطلق الزوجة من زوجها إذا سب الدين؟ نعم، إذا سب دين الإسلام فهو كافر، لأن سب دين الإسلام سب لله ورسوله ولكتابه، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واختلف العلماء رحمهم الله في من سب الله أو رسوله هل تقبل توبته أو يقتل بكل حال، والصحيح أن توبته تقبل، لكن من سب الله وتاب قبلنا توبته ولم نقتله، لقول الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وإن كان قد سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا نقبل توبته إذا تاب، ولكن نقتله لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما في هذا الحال نقتله على أنه مسلم، فنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين. فإن قال قائل: كيف تقولون لا نقتل من سب الله إذا تاب، وتقتلون من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومن المعلوم أن حق الله أعظم من حق الرسول، وحرمة الله أعظم من حرمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالجواب أن الله تعالى أخبرنا عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو حقه عز وجل وقد عفى عنه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا نعلم أيعفو عن من سبه أو لا، وقد سبه أناس في حياته وعفى عنه، لكن بعد موته لا ندري أيعفو أم لا. فنقتله أخذا للثأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ بأنه يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، هل هذا الذكر وارد أم لا؟ نعم، الذكر 100 مرة وارد، وفيه خير كثير. تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. تقول في الصباح، وكذلك تقول: سبحان الله وبحمده، 100 مرة في المساء، لأن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال العلماء: والأفضل أن يجعلها في آخر النهار، يعني عند النوم، لتغفر ذنوبه إلى وقت نومه. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال لأحد الإخوة، يقول: رجل يعمل عند شخص براتب شهري، لو ذهب لأداء فريضة الحج هل يستحق الراتب الشهري أم لا؟ هذا حسب العرف أو الشرط الذي بينهما، فإن كان العرف أنه يستحق وجب إعطاؤه، أو كان الشرط بينه وبين مستأجره أنه إذا حج فأجرته ماضية، فعلى ما اشترط. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم.